إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني، في الأسبوع الماضي علمنا سببا آخر من الأسباب التي حدث ببعض المسلمين أو ببعض أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الضلال، وهذا السبب هو ردهم كثير من الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من الأحاديث في مسائل العقيدة، وهي مسائل أصول الدين كما بينا، بدعوى أن هذه الأخبار التي وصلتهم عن الرسول وإن كانت صحيحة في نفسها، زعموا أنها لأنها أخبار آحاد، أي جاءت من طريق رجل واحد أو من طريق رجلين أو ثلاثة، فإنها لا تعطي علما يقينيا، وبالتالي فلا يجوز قبولها في إثبات العقائد. فبناء على قولهم هذا، ردوا كثيرا من العقائد كما ذكرنا بعض تفصيلات هذه العقائد التي ردوها في درسنا السابق، وعلمنا الحق في هذا وما عليه أهل السنة والجماعة في أنه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وجب علينا قبوله والإيمان به، سواء كان يعني في أصول الدين أو في فروع الدين. فالحجة قائمة بخبر الواحد وخبر الاثنين، كما هي أيضا قائمة بخبر التواتر، لا فرق بين هذا وهذا. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن سبب ثالث أو سبب آخر من الأسباب التي أدت ببعض المنتسبين إلى هذا الدين إلى الضلال. هذا السبب هو رد كثير من العقائد الثابتة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن ظاهرها يخالف المعقول. قالوا بأن بعضا مما جاء به الرسول، سواء كان من كلام الله أو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، يخالف في زعمهم هم ما قامت الأدلة العقلية اليقينية بخلافه. قالوا لو صدقنا ما جاء به القرآن والحديث على ظاهره للزم من ذلك رد ما قام العقل بالقطع به. قالوا وهذا بالتالي يكون طعن في أساس الدين، وقالوا إن أساس ثبوت الدين هو العقل، فإذا طعننا في العقل يكون قد طعننا في الأساس الذي بنينا عليه التصديق بكلام الله وكلام الرسول، وبالتالي يسقط العقل ويسقط الشرع. لذلك قالوا بأنه إذا تعارض المنقول عن الله والرسول مع ما قامت العقول بإثباته وجب تقديم العقل على الشرع. في هذا كلام، في يعني هذا زبدة كلامهم أو خلاصة كلامهم، إنه إذا تعارض المعقول والمنقول، المنقول يعني عن الله وعن الرسول، يجب في زعمهم تقديم المعقول على المنقول. وقال لو قدمنا العقل، لو قدمنا الشرع يعني المنقول عن الله وعن الرسول ورددنا ما ثبت بالعقل لكان هذا قالوا فاسد، لأن هذا بالتالي يؤدي إلى رد الشرع، وذلك يقول لك أن الشرع ما ثبت إلا بالعقل، يعني نحن يقول لك ما عرفنا الرسول إلا بعقولنا، فإذا طعننا في هذه العقول معناها أيضا طعننا في إثباتنا للرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي إثباتنا القرآن. هذه الشبهة أو هذا الأصل الذي أصلوه للأسف ظلت به طوائف كثيرة من المسلمين ممن ينسبون إلى أهل الكلام من أشاعرة ومعتزلية ومعتزلة وطوائف من الجهمية ومن غيرهم ومن المتفلسفة والمتصوفة. كثير جدا طوائف كثيرة من المسلمين ضلت بهذا الطريق قديما وحديثا وسنتعرض لعقائد هذه الطوائف بالتفصيل إن شاء الله. أقول بناء على هذا الأصل الفاسد رد كثير من هؤلاء كثيرا من العقائد الثابتة بالقرآن والثابتة أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا مثلا على سبيل المثال ردوا قضايا البعث والنشور والجنة والنار، فقالوا إن مسألة الجنة ومسألة النار والبعث هذه القضايا كلها ما هي إلا تخيلات تخيلها النبي وخاطب الجمهور الناس بها وليست لها حقائق في ذاتها. قالوا ليست لها حقائق في ذاتها لأن في زعمهم أن المعاد لم تقم عليه أدلة عقلية يقينية تثبته، وثبوته عندهم بالأدلة الشرعية لا يكفي لإثباته، بل يرون أنه لا يثبت شيء في أصول الدين إلا بالدليل العقلي القطعي، ويقولون ليس ثمة دليل عقلي قطعي على هذه القضايا. طبعا هم وقفوا أمام يعني النصوص العربية الصريحة التي تثبت أن ثمة جنة وثمة نار وفيها عذاب، يعني في الجنة فيها نعيم وفيها ثواب وفي النار فيها عذاب وفيها عقاب. فاضطروا إلى قضية سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل وهي ما يسمى بالتأويل. فهم في ظاهرهم يثبتون الإيمان العام بكلام الله عز وجل، ولكن في الحقيقة والواقع هم يردون هذا الكلام، يعني كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول في هذه القضايا، ويلجؤون إلى هذه الحيلة التي لجأت كل الطوائف المبطلة التي يعني اتخذت هذا الأصل عليها لجأت إليها، وهي قضية التأويل. من ذلك مثلا أيضا نفيهم صفات الله تبارك وتعالى. نفى كثير ممن ينسب إلى الدين، نحن الآن نتكلم عن ضلال الطوائف المنسوبة إلى الدين. طوائف كثيرة ممن نسبت إلى الدين وزعمت أنها آمنت بالله وآمنت بالرسول صلى الله وسلامه عليه ردوا كثير من صفات الله تبارك وتعالى، بين مقل في هذا الرد وبين مكثر. قالوا إن القرآن مثلا والسنة أثبتوا أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه يحب وأنه يبغض، وأن له قدم وأن له ساق، وأنه سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله علم. قالوا إن إثبات هذه القضايا التي جاء الشرع بها ينافي المعقول عندهم، والمعقول عندهم أن الله لا يمكن أن تقوم به هذه الأشياء، لأنهم قالوا هذه حواس وهذه يحتاجها المخلوق. ثم قالوا بأن الاستواء يقتضي أنه جسم، لأن الاستواء معناه تمكن والعلو على مكان، وأن الله عز وجل في زعمهم يعني لا ينبغي أن يحده مكان، وأنه لا ينبغي أن يكون جسما ينتقل من مكان إلى مكان. فإذا قالوا قام الدليل العقلي القطعي على أن الله ينزه عن هذه الأشياء، عن الجسمية، أن يكون جسم أو عرض أو جوهر، وأن يقوم فيه هذه التي تقوم بالأجسام اللي هي الأعراض. فالكلام مثلا يقول الكلام هذا حادث ولا يمكن أن يقوم بذات الله، فكذلك الحب وكذلك البغض. نفوا كل هذه الصفات وقالوا إن هذه الصفات التي نقلت لنا بالقرآن وبالسنة مؤولة، وذلك أن دلالة العقل القطعي عندهم وفي زعمهم تقوم على أن الله يستحيل أن يتصف بمثل هذه الصفات. ولذلك مثلا ترون في مثلا كلماتهم يقولون ظاهر القرآن أحيانا كفر، الإيمان بظاهر، يقولون الإيمان بظاهر القرآن كفر، لأن عندهم ظاهر القرآن مثلا قد يدل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه أو أنه يأتي كما جاء نقرأ في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا الله لا يجيء لأن هذا المجيء انتقال، والانتقال هذا يثبت للأجسام ولا يثبت لله تبارك وتعالى، لا يجوز إثبات لله لأن لو أثبتناه لله إذا أثبتنا له صفة الجسمين. كذلك قالوا الكلام، الكلام هذه أشياء أصوات، وهذه الأصوات لا يمكن أن تصدر إلا عن أجسام، فإذا قالوا الله لا يتكلم لأن الكلام هذا يدل على يعني صوت وحرف، ومعنى ذلك لو قلنا أن الله يتكلم لأثبتنا له الجسمية، وبالتالي يعني نثبت له يعني مشابهة المخلوقين. فمع يعني زعمهم بأنهم مؤمنون بما جاء به الله عز وجل بما جاء به الرسول، إلا أنهم يعني زعموا أن عقولهم قطعت بأن هذه الصفات وهذا الذي جاء به يعني القرآن والسنة يعني يستحيل أن يوافق العقل عندهم، ولذلك هم يقدمون العقل على الشرع، فقدموا معقولاتهم وردوا يعني كلام الله وكلام الرسول. طبعا لا يستطيعون أن يردوا كلام الله لأن كلام الله ثابت في القرآن أمامهم، وأن يردوا مثلا أحاديث الرسول هكذا جهارا مهارا، ولكنهم لجأوا كما ذكرنا إلى الحيلة المعروفة وهي ما يسمى بالتأويل. التأويل هو أن يعمدوا إلى هذه النصوص فيلووا أعناقها لتوافق يعني عقولهم أو معقولاتهم. وكما ذكرت آنفا أننا سنأتي إن شاء الله إلى عقائدهم التفصيلية ونبين طريقة تأويلهم لكل يعني صفة من هذه الصفات وكيفية الرد عليه. بالنسبة إلى قضايا الصفات كما ذكرنا هم بين مقل في هذا ومكثر، يعني مقل في قضايا التأويل وفي قضايا النفي، نفي الصفات وفي الإثبات. فمثلا الجهمية بعد جهم صفوان ومن سار على طريقتهم، هؤلاء ينفون الصفات جملة وتفصيلا، كل صفات الله تبارك وتعالى، فلا يثبتون الله عز وجل صفة ما، ويقولون يعني لا نثبت إلا الأسماء بس الاسم، لكن الصفة التي تتضمنها يعني يثبت الرحيم دون أن يعتقد أن لمعنى أن لهذا معنى، أو الكبير أو العلي أو العظيم دون أن يكون هناك معاني ثابتة لهذه يعني الأسماء التي تدل على الصفات. معلوم أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بالعليم فإن هذا يقتضي معنى معنى العلم، وإذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالسميع فإن هذا يقتضي معنى السمع، وإذا وصف نفسه بالبصير وهكذا فإن هذا يقتضي معنى معروف البصر. وإن كان علم الله وبصر الله وسمع الله يعني على الحقيقة لا يعلمه إلا الله عز وجل، بل نحن لا نعلم من ذلك إلا الشيء القليل، يعني نعلم مثلا كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن علمه أنه يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم يعني كما قال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن كيفية هذا العلم وحقيقته لا شك أنه لا يعلمها على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك قال جل وعلا عن نفسه ولا يحيطون به علما، فلا أحد يستطيع أن يحيط علما بالله تبارك وتعالى. وهكذا سائر صفات الله عز وجل من الحياة ومن الوجود ومن القدرة ومن الإرادة ومن الحب ومن البغض، كل هذه الصفات لا شك أننا نفهم منها معاني، ولكن حقيقة هذه الصفات وكيف يتصف الله بها لا شك أنه لا يعلم الله يعني على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فأقول طائفة الجهمية الذين نفوا يعني صفات الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، تحتهم ناس أو أقل منهم درجة وهم معتزلة الذين أثبتوا سبع صفات الله عز وجل ونفوا ما سواه. الأشاعرة أثبتوا لله 13 صفة ونفوا بعد ذلك ما سواه وأولوه. فأقول نفاة الصفات بين مكثر في النفي وبين مقل منه، فكل ينفي من الصفات ما يظن أنها تخالف معقوله وما قام عقله يعني إثباته، فيأتي إلى ما يخالف عقله من كلام الله وكلام الرسول فيأتي. قوم آخرون نفوا قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الله عز وجل قد قدر الأشياء وأعطى لكل شيء خلقه ومقداره وعمله قبل أن يوجده. قال بعضهم لو أثبتنا هذا على إطلاقه لنسبنا إلى الله الفعل القبيح، كيف يكون قد قدر الزنا وقد قدر القتل وقد قدر الفساد الحادث في الأرض؟ ما قدر هذا، فنفوا عن الله تبارك وتعالى أن يكون قد قدر مقادير كل شيء، وقالوا إن الله لا يقدر الخير وأما الشر فلا يقدره الله تبارك وتعالى. وهذه فرقة ثم القدرية منهم المعتزلة ومن سار على طريقتهم ومذهبهم. السبب طبعا في ردهم لهذا هو ما زعموه من أن الله ينبغي أن ينزه في زعمهم عن العيب، وفي زعمهم أنه إذا قدر الأمور السيئة فمعنى ذلك أنه لم ينزه بهذا الله تبارك وتعالى. بالطبع نحن نعلم يقينا بأن القدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، وأنه ما من تحريك ولا تسكين في هذا الكون إلا وقد علمها الله عز وجل وقدرها الله تبارك وتعالى قبل أن توجد، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكما جاء قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وقوله جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إلى غير هذا من أدلة كثيرة يطول شرحها، كقوله تبارك وتعالى: ونسكن ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكل إنسان قد كتب عليه يعني عمله، كما قال النبي صلى الله عليه: كل أحد قد كتب عليه نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، الآخر الحديث. فلا شك أن كل كائن فهو مقدور، وهو يعني قد قدره الله، مقدور الله عز وجل، وقد كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق يعني السماوات الأرض، كما جاء في الحديث ب50,000 سنة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل أول ما خلق من هذا العالم يعني خلق القلم فقال له اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهؤلاء زعموا في عقولهم أن إثبات القدر على هذا النحو الذي جاء به القرآن وجاء به حديث النبي صلى الله عليه يقتضي منه إثبات النقص لله عز وجل، فلذلك قالوا: ثبت بالعقل أن الله يتصف بصفة الكمال، وثبت بالعقل أيضا عندهم أن تقديره للشر يعتبر نقصا، إذن يجب أن نعمد إلى صرف هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تثبت أن الله عز وجل قد قدر الشر. فلذلك أيضا عمدوا إلى ما يسمى بالتأويل، وهو طريقة يصرفون بها كلام الله وكلام الرسول عن معانيها الحقيقية ليوافق معقولهم في ظنهم وزعمهم. كذلك من هؤلاء الذين ضلوا بسبب تحكيمهم العقول في أصول الدين أقوام نفوا يعني صفات الملائكة ووجودهم وصفات الجن ووجودهم، وقالوا إن هذه الأمور الملائكة بهذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة كان يكون لها أسماء معينة ولها أجنحة وأنها تنزل وأنها تتصرف وأنها مخلوقات على هذا النحو، والشياطين المضلة وما جاء عن صفاتها أنها كذا وأنها كذا، كل هذه الأمور قالوا إنه قامت دلالات العقول على أنها غير موجودة وعلى أنها عوالم يعني لم يثبت العقل وجودها، وبالتالي ثبوتها بالشرع أو بظاهر الشرع كما زعموا لا يقتضي ثبوتها الحقيقي، فلذلك عمدوا إلى تأويل الآيات والأحاديث التي أثبتت يعني وجود الملائكة ووجود الجن، وقالوا إن دلالة العقل تقتضي نفيها. فمنهم مثلا من أول وجود الملائكة بأنها القوى الخيرية المنبعثة في هذا العالم التي تؤدي إلى يعني نمو النبات ونزول المطر ويعني مثل هذه الأمور الطيبة الخيرية المبثوثة في هذا الكون. وزعموا بأن الشياطين هذه ربما أن تكون يعني خطر بها النبي تلك القوى الشريرة كالجراثيم وكالأمراض التي تنبعث في النباتات وفي الحيوان وفي الزروع وفي الثمار وفي نحوها. فيعني أول الشياطين لمثل هذه التأويلات أنها الفساد الحادث في هذا الخلق، وليست شياطين في يعني في زعمهم وفي ظنهم مخلوقات مستقلة خلقها الله عز وجل من نار وبثها في هذا الكون الفساد والإضلال على النحو الذي تكلم به الله تبارك وتعالى، وأنها مخلوقات عاقلة مسؤولة مكلفة ومرسل إليها رسل ومطلوب منها أن تذعن وأن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، كما ثبت بذلك الآيات والأحاديث مثل قول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد إلى آخر يعني الآيات في سورة الجن التي فصلت يعني جوانب كثيرة من حياة هذا العالم، عالم من العوالم اللي هو عالم الجن. فهم عمدوا إلى الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الجن وأولوها، بمعنى أنهم نفوا عنها يعني المعاني التي سيقت من أجله واخترعوا لها معاني بعيدة كل البعد عن المعنى المقصود والمراد منه. دون هذا أيضا يعني بعض الناس الذين يعني نفوا بعض الحقائق أيضا يعني التي تكلم بها يعني القرآن وتكلم بها الرسول كحقيقة السحر وحقيقة العين اللي هي الحسد، وقالوا إن يعني ثبتت يعني أدلة العقول على أن السحر هذا يعني شيء باطل وأنه لا يمكن أن يقوم، وأن العين يعني كيف يصيب الإنسان بعينه إنسانا آخر فيضره بحيث أنه يمرض أو يموت بمجرد يعني نظر العين. فردوا لهذا المعاني يعني الصحيحة من تأثير السحر، أن يكون من السحر تأثير، قالوا فيه سحر ولكن لا تأثير له ولا فعل له في الحياة. ونفوا أيضا وجود العين، وقالوا قد يكون إنسان يحسد إنسان معنى أنه يتمنى أن تزول منه النعمة، ولكن أن يتأثر بهذا وأن يضر بهذا فهذا يعني شيء في ظنهم وفي زعمهم لا تقوم به يعني لا تقوم به يعني حجة عقلية. فلذلك عمدوا إلى الآيات التي تتكلم عن أثر السحر مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعمدوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وإلى قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، وقول النبي صلى الله عليه عليه يعني عن السحر: إن العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. عمدوا إلى هذه الأحاديث، فمنهم من يعني شكك في ثبوتها ومنهم من نفاها عن معانيها الظاهرة المتبادرة منها إلى معاني أخرى، متذرعين في هذا كما ذكرنا بحجة ما يسمى بالتأويل. هذه بعض النماذج لطوائف اعتمدوا في أصول الدين على المعقول وجعلوا العقل ما يثبته العقل هو الأساس الذي تبنى عليه أصول الدين في زعمهم، وأن ما خالف دلالة العقل عندهم من القرآن ثابت عندهم ومن السنة كذلك الثابتة الصحيحة فإنه يجب في زعمهم يعني الرد أو التأويل كلام الله وكلام الرسول لتوافق المعقول. طبعا الرد على يعني مثل هذه الطوائف بوجه عام ينقسم إلى قسمين: قسم رد إجمالي وقسم رد تفصيلي. أما بالنسبة للرد التفصيلي فإننا إن شاء الله سنعمل في دراستنا إلى كل قضية من هذه القضايا في أصول الدين، سنذكر آراء يعني الذين خالفوا الكتاب والسنة فيها واعتمدوا على عقولهم، وطريقة الرد عليهم في هذه القضية المحددة. فالرد التفصيلي إن شاء الله هذا سنسير معه خطوة خطوة. وأما بالنسبة للرد الإجمالي على هذه الشبهة التي يعني جعلوها شبهة وأطلوها، فنقول أولا يستحيل عقلا أن يكون هناك شيء ثابت بدلالة العقول وببداهتها، وأن هذا الشيء نفسه الثابت بدلالة العقول وبداهتها يتعارض مع ما ثبت عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كلام الله عز وجل وكلام الرسول في نفسه حق، لأن الله هو الحق ولا يتكلم إلا بالحق، كما قال تبارك وتعالى فالحق والحق أقول، فالله عز وجل يقول إلى الحق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق والصدق، وهو معصوم أن يكذب أو أن يتخيل شيء لا حقيقة له ولا وقوع له، فهو معصوم عن الكذب صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن نفسي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فما تكلم به الله وما تكلم به الرسول ينبغي أن نقطع بأنه حق وصدق، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، ودراستنا في العقائد كلها في الأخبار، وعدلا في الأحكام. قضايا العدل في الأحكام هذا ليس ميدان دراستنا الآن، وإنما ميدان دراستنا في الصدق في الخبر. فأخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه، عن ملائكته، عن اليوم الآخر، عن رسله، عن ما سبق، عن ما سيجيء، أخبار الله تبارك وتعالى لا شك أنها كلها صدق، هذه واحدة. كذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للمعصوم أن يكذب على الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم أما ما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. إذا ثبت لنا أن ثمة شيء يعني وعيناه بعقولنا وعلمنا أنه يعني حق يعني مقطوع به لا محالة، فنقول يستحيل أن يتعارض المنقول عن الله وعن الرسول والمعقول الذي نعقله بعقولنا، يستحيل أن يتعارض ويتضاد بتاتا، بل لابد أن يوافق كلام الله تبارك وتعالى ما تقطع به العقول. لكن إذا ظهر لنا التعارض، إذا ظهر أن خبر الله تبارك وتعالى يخالف ما ترتئيه بعض العقول، نقول إذا لابد كيف يعني نرجح وكيف نوفق؟ قلنا أولا من يستحيل التناقض، لكن إذا ظهر للنظر البادئ أو في العقل البادئ أن ثم التعارض، من العمل؟ العمل أولا إما أن يكون النقل غير صحيح، ربما أن يكون قد نقلنا حديث عن الرسول لكن ليس صحيحا بالنسبة للقرآن، فالقرآن مقطوع بصدقه، مقطوع بصحته، وأنه لا يدخل لم يدخل فيه شيء يعني ما ليس منه قط، فهذه قضية مفروغة منها. أما بالنسبة للحديث قد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث ولا يكون صحيحا، فينبغي أن ننظر في إسناد هذا الحديث، فربما كان هذا الحديث من جملة الضعيف أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أيقنا باليقين أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ينبغي أن نشك فيما نظن أنه يعني قد ثبت بالعقول، فهذا العقل يستحيل أن يكون عقلا صحيحا وصريحا، بل ربما كان يعني هذا الدليل العقلي ليس بصحيح، فينبغي أن نشك فيما يقال أنه يخالف العقل. فالمؤمن لا شك أنه يتهم نفسه ويتهم معقوله ويرد ما ظن أنه يخالف كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول إلى الثابت له من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحيل بتاتا أن تصل العقول وتقطع بقضية من القضايا تخالف كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد. ثم أهل الإيمان أهل الإيمان الذين آمنوا بكلام الله وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يؤمنوا به على الجملة، بمعنى أن يعني ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن نفسه وما أخبر به يعني عن غيبه فلا شك، يعني نحن نقطع بأنه كله عدل وصدق، قد يكون شيء فوق التصور، ولكن ينبغي أن نرد هذا إلى ما نعلم من قدرة الله تبارك وتعالى ومن عدل الله عز وجل. كان مثلا يعني نسمع مثلا ونخبر أن يوم القيامة أن الناس مثلا يمشون على وجوههم، والنبي يقول مثلا الناس يعني يسيرون على يعني على أمثال الذر، يطأهم كل شيء لهم المتكبرون، وأنه يضرب الجسر على جهنم، والجسر يقول النبي ضحض مذلة، لما قال النبي سفننا قال هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، ضحض مذلة عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، ثم قال تعرفون أن السعدان، ثم قال أنها شوكة عقيفاء تكون بنجد. فقد لا يوافق معقولنا أن يكون هناك جسر، وأن هذا الجسر يكون في هذه يعني في رفع الشعرة ودقة الشعرة وفي يعني حاد كالسيف، وأن الناس تجوز عليه، ثم ربما لا أتصور عقلا أن يستطيع الناس أن يجوزوا على مثل هذا الجسر الضيق جدا، وكلمة ضيق لا تكفي يعني أن الجواب على مثل هذا الذي قد يخالف يعني قياساتنا ومعقولنا أن نقول لا شك أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، كما قال النبي لمن سأله كيف يمشون على وجوههم يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أنشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. لذلك يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى بالقول الفصل في هذا، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم إذا وجدوا من أخبار الله أو من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما يخالف بعض معقولاتهم أو ما يخالف ما ثبت عندهم، يعني ما ظهر ثبوته في القرآن، ينبغي أن يردوا هذا الذي اشتبه عليهم فهمه ب يعني ما تيقنوا منه من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون المتشابه إلى المحكم من كلام الله وكلام الرسول، ويقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا يعني هذا المحكم الظاهر، وهذا الذي اشتبه علينا فهمه لا شك أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، ولا يضربون بعض البعض أو ينفون يعني ما لا يوافق أهواءهم وعقولهم ويثبتون الآخر أو يؤولون الآخر. فالرد على هؤلاء أن نقول إنه يستحيل أن يوجد عقل صريح يخالف نقلا عن الله وعن الرسول صحيحا، بل لابد من موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ولا بد أن يتطابق. إذا ظهر دائما نحن نسمع أقول لك نظرية علمية ونظرية علمية، كنظرية داروين التي تقول بالتطور وأن الإنسان يعني تطور إلى من القرد إنسان وليس هناك خلق مستقل، هو آدم أنزله الله تبارك في الأرض، أو كما كان يقال سابقا بأن الشمس جرم ثابت وأن الأرض هي التي تدور حولها، وغير هذا من نظريات قيل في يوم الأيام إنها نظريات علمية وأنها مقطوع بها وأن الأدلة قامت عليها، وبالطبع هذه النظريات في حقيقتها تخالف ما يعني تكلم به الله وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس المنتسبين للدين على طول لما يشوف إن والله الحقائق العلمية في ظنه وفي زعمه قامت على إثبات هذا الأمر، يوم يعمد إلى كلام الله وكلام الرسول يلوي القرآن ويروي الحديث علشان يوافق ما يراه أنه حق. لكن أهل الإيمان لا شك أنهم يقفون إلى جانب ما آمنوا به وما قطعوا بصدقه وعلموا أنه الحق وهو كلام الله وكلام الرسول، وينفون ما عدا ذلك، فيجعلون الأساس هو الشرع هو المنقول عن الله وعن الرسول، وما عارضه يجعلون فرض، فإن وافقوا قبل وإن لم يوافقوا رد. وهذا الذي عليه أهل الإيمان، أنهم يعني يستحيل أن يقبلوا ما يخالف كلام الله وكلام الرسول، يجعلون كلام الله وكلام الرسول هو الأساس وينفون ما خالف كلام الله وكلام الرسول، وإن قال قائل إن دلالة العقول يعني قامت على خلاف ذلك، فيجعلون الأساس هو الشرع ويردون ما خلاف يعني ما ثبت خلافهم. أما أولئك الضالون فإنهم يجعلون الأساس هو أنفسهم، يجعلون الأساس هو العقل، وبعد ذلك يأخذون القرآن، ما وافق منهم القرآن عقولهم قبلوه وما خالفها ردوا. وعرفنا أن الرد لا يكون ردا يعني هكذا يعني صريحا، وإنما يعمدون إلى اللف والدوران فيقولون لا، هذا ليس المعنى الظاهر، هذا المتبادر من القرآن ليس هو المعنى المراد، وإنما المعنى المراد هو كذا وكذا، فيأتون بأقوال غريبة بعيدة كل البعد عن مراد الله وعن مراد الرسول، ويحمل عليها الآيات والأحاديث. هذا هو يعني الرد بوجه الإجمال. ولا شك أن هذا الباب باب عظيم من أبواب الفتنة، أعني باب رد كلام الله وكلام الرسول أو بعض كلام الله وكلام الرسول بدعوى أنها تخالف المعقول. ونعني هنا بكلام الله وكلام الرسول الخاص ب يعني قضايا العقائد خصوص الدين، فقد عمد كثير من المسلمين في الدين كما ذكرنا إلى كثير من أصول الدين ردوها بدعوى أنها تخالف معقولاتهم. وإن شاء الله في استعراضنا لهذه العقائد سنستعرض يعني كيفية يعني ردهم لكل قضية وكيفية الرد عليها بحول الله وقوته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.